السلام عليكم. تدرون إذا المرأة لعب الشيطان براسها وبدأت تخطط لجريمة شي يصير؟ الشيطان بنفسه يضرب لها تحية، ينصدم، يلملم أغراضه ويقول لها أنا راح أترك الموضوع كله عندك، ما له داعي حتى أني أعطيك أي اقتراح. اسمع هالقصة هذه. في عام 2004 في الأردن، في امرأة اسمها ماجدة. هذه ماجدة متزوجة من شخص اسمه إبراهيم، والظاهر انها ما تبي إبراهيم وكارها الحياة معاه، ولها علاقة في شاب هذا زوج اختها اسمه طلعت. المهم فكرت شلون التخلص من هالحياة، وان شلون ان ما يكون في عائق بينها وبين طلعت زوج اختها. طلعت قالها انا ما عندي مشكلة، انت بس تخلصي من ابراهيم، واختك هذه انا اطلقها. لكن المشكلة في ابراهيم هذا، شلون شد دبرة معاه؟ ابراهيم كان معاها في قمة الاحترام لكن تعرفون مرات القطو ما يحب الا خناقة، هي ما تحب الرجل المحترم وكذا. لا، هذا معنى طلعت لا وظيفة لا شهادة، لا يعرف يقدر يقرأ ولا يكتب، لا عنده شغلة ولا مشغلة، عاطل عن العمل، من أصحاب السوابق وعاجبها، وزوجها محترم ومثقف وموظف وما في أي عيب يذكر. لكن هذا الهوى مالها أنه تحب طلعت. الحين تفكر شلون تخلص من إبراهيم، واسمعوا الخطة العجيبة. يوم الأيام قالت حق طلعت تعال. طلعت دائما يزورهم في البيت بما أنها أختها تزورهم، وياها زوجها طلعت، فيلتقي في ماجدة، وماجدة دائما تسوي نفسها زعلانة من إبراهيم على أتفه الأسباب، وتروح تقعد عندها لو تلتقي في طلعت. أختها طبعا ولا حاسة بشيء. المهم يوم من الأيام قالت لي يا طلعت اسمعني، أنا فكرت بخطة جهنمية نقدر نتخلص من إبراهيم مرة واحدة، نرتكب جريمة واللبسة القضية. قال لها شلون؟ قال شوف، احنا لازم نقتل شخص. ما تبي تورطه مثلا مثل القضية اللي سابقة اللي ذكرتها لكم انا، اللي بترهونه، اللي حطوا له حشيش لا لا لا لا لا، ايه تبي تقضي عليه مرة واحدة، تبي اعدام، ما تبيه بس سجن ويطلع، لا لا لا. قال لها شلون نقتل شخص؟ قالت ما في شغل، نقتل شخص ونورط إبراهيم في هالجريمة. طبعا كلهم من جماعة واحدة وعايشين في نفس الحارة. قال له ما أدري والله شلون، فكري يعني، أعطيني فهميني يعني، شلون نقتل شخص ومن هالشخص هذا، وشلون نورط إبراهيم يعني، إذا قتلناه شلون يعرفون؟ قالت لا، الموضوع هذا عندي أنا، بس الاختيار وقع على أحمد. أحمد ولد فهد، هذا كذلك من أقاربهم وجيرانهم، عمره 7 سنوات. قالت أبيك تستدرجه. شلون؟ أنت مرات ما تطلب من أحمد لأنه صغير يروح البقالة يشتري لك سجاير، يشتري لك شيء؟ قال إيه مرات. قالت هالمرة أبيك تطلب منه أن يجيب لك سجاير، لكن من نوع الكلاسيك، النوع اللي دائما يستخدمه زوجي إبراهيم. وإذا جبت علبة السجاير الباكيت هذا، أبيك تشيل منه كم سجارة عشان أبين أنه مستخدم، وتكتب على ظهر الباكيت رقم، لكن رقم تليفون خله وهمي، واكتب اسم كذلك وهمي بالإضافة إلى اسم زوج إبراهيم. قال زين، ولما نقتل أحمد نرمي جنب جثته علبة السجاير، وأنت بعد ما تقتل أحمد بالمطوى أو الموس يسمونه الكباس، هذا اللي يفتحون السكين اللي تنفتح، ترمي السكين على العريش اللي يملكه زوجي اللي جنب البيت. فهم أول ما يشوفون الباكيت اللي هو علبة سجاير تبدأ الشبهات تدور حول إبراهيم، لأن ما في أحد غيره يدخل نفس النوع في الحارة هذه كلها. الشيء الثاني، إذا جو حق إبراهيم راح يلقون كذلك أنت رامي الكباس أو الموس المطوى هذه، راميها فوق العريش اللي يملكه كذلك إبراهيم. هني القضية راح تلبس مضبوط. قال لها أوكي. طبعا طلعت من النوع الغبي اللي ما يستوعب، والتدبير كله من ماجدة، تقول له سو اللي أنا أقول لك عليه بالحرف. قال له حاضر. قالت الحين روح إلى بيت أحمد عند أهله، وسو نفسك تبي مصيدة للفيران أو سم فيران أو أي شيء، وشوف إذا أهله موجودين ولا لا. إذا كلهم موجودين والوضع يعني ما يسمح اتركهم وتعال. إذا شفت أحمد موجود وقدرت أنك تناديه وتخليه يروح البقالة يجيب لنا علبة السجاير أوكي. قال حاضر. راح فعلا ولا يلقى العائلة كلها موجودة، تورط وارتبك وقال لا لا كنت أبي مصيدة للفيران أو إذا عندكم سمل. قالوا لا والله ما عندنا. قال يلا ماشي مشكورين ورجع. وهذول كلهم جماعة واحدة يعني. رجع لها قالها ما قدرت. قالت انتظر شوي. هي طبعا لأنها زعلانة من إبراهيم وجالسة في بيت أهلها، فعندهم وقت، وهذا كذلك قاعد عندهم والوضع عادي في البيت، يسولف وياها ويتسولف وياها، والأخت ما تدري شو السالفة، لكن بينهم علاقة من تحت لتحت. انتظر بعد ساعتين ثلاثة. قالت لي يلا روح شوف. فعلا لما طلع ولا هذا أحمد عند الباب. رجع قال لها ترى أحمد موجود عند الباب. قالت يلا فرصتنا وأنا راح أمشي وراك. قال لها أوكي. نادى على أحمد، قال له أحمد هاك دينار أردني، وروح جيب لي باكيت سجاير من النوع الكذا الكلاسيك، أنا ما أقدر أذكر اسمه. قال أوكي حاضر، وأخذ لك أنت شلينين وكذا، يعني إنه يصرف فيهم. استأنس الولد قال حاضر وراح، لأن البقالة في آخر الشارع وبعده يكون في مفرق يعني يسمونه مثلث، وهالمثلث اللي بعده تكون في مقبرة جنب البيت قريبة منهم. فأول ما تأكد إن أحمد راح للبقالة عشان يشتري له سجاير بدأ يمشي وراه، وطلعت كذلك ماجدة تمشي ورا. طلعت قالت له اسمع، أول ما يطلعوا معاه السجاير اخذه وروح عند المثلث وحاول إنك تسحبه إلى داخل المقبرة وخلص عليه، ولا تنسى اللي علمتك إنك تسوي تكتب على الباكيت وإن تحط عليه رقم وهمي وكذا. قال لا لا ما أقدر، أنا أصلا ما أعرف أكتب. قالت لا شنو؟ قال أنا ما أعرف أكتب. قالت خلاص خل الولد الحين خل يجيب الباكيت. فعلا رجع مرة ثانية، رجعوا وهذا الولد مسكين على نياته رجع وعطى طلعت باكيت السجاير. فزوجة طلعت قالت يلا نمشي نروح البيت. مشى، لكن يبي أحد يكتب له وخاف إنه يقول حق زوجته. راح سأل جيرانهم، عندهم بنت يعرفها هذه دائما، هي الوحيدة اللي تدرس بالحارة، وفي باله أن هذا الوحيد اللي ممكن تكتب له في المتوسط البنت ويمون على أهلها. فضرب الباب، طلع أبو البنت هلا هياك الله، هلا طلعت تفضل استريح. قال لا والله بس ممكن اخلي بنتك تكتب لي. قال اي ما في مشكله. وينادي على البنت، هلا عمو امر. قال اكتبي لي بس على الباكيت. قالت له شنو اكتب لك؟ قال اكتبي لي ابراهيم فلان الفلاني، واكتبي لي الاسم، عطاها اسم وهمي، واكتبي لي رقم، وكذلك الرقم هذا وهمي. بس قال اي بس كتبت له وخذ الباكيت ومشى. ابوها سالها شنو يا بنتي، شنو طلب، شنو تكتبي له شنو؟ قالت والله ما ادري يا بابا، بس قال اكتبي لي على الباكيت واكتبي لي كذا واكتبي لي كذا. ما انتبهوا، يدرون في هذا، اقول لكم شوي في غباء. طلعت وراح انتظروا يومين لحد ما قامت ماجدة تتصل بأختها تقول لها تعالي زورينا البيت وكذا. ايه ما تبي أختها، تبي طلعت. فعلا ذيك جتها البيت، وصارت هذه تدور فرص عشان تسولف مع طلعت. قالت لي يلا خلينا ننفذ المهمة، معاك الكباس البنطو؟ قال معاي دائما، معاي في جيبتي. قالت لي يلا روح واستدرج أحمد مرة ثانية نفس الطريقة الماضية، والباكيت معاك؟ قال معاي الباكيت. قالت لي يلا. وفعلا ويقوم وينادي على أحمد، أحمد حبيبي جيب لي سجاير من قال حاضر يا عمو. راح الولد وهذا صار يمشي وراه. أول ما طلع من البقالة قال تعال تعال معي، تعال معي في أغراض بدي إياك يعني تشيل معي وكذا. قال لي حاضر عمي. ويخليه يعدي المثلث اللي هو الشارع هذا المفرق، وعبروا للجهة اللي فيها المقبرة. لما قربوا من باب المقبرة، وهذه مقبرة أسوارها قديمة، هذا ما هو الباب الرئيسي للمقبرة، بابها الجهة الأخرى، لكن في أجزاء من الحيط متهالك وطايح والناس مرات تعبر من خلاله. فأول ما اقترب من فتحة السور هذه أو يسحب أحمد إلى داخل المقبرة ويحطه خلف السور، حطه في الأرض. الولد مصدوم ما هو عارف شو اللي حصل علشان يكتم أنفاسه. الولد صار يصارع يصارع، حاول إنه يخنق، لكن الولد كان نايم على الأرض على بطنه، وهذا يبي يخنقه وجالس جلسة القرفصاء، وصار يخنقه من الخلف، اخنقه كل ما أوتي من قوة، لكن الولد ما مات. أو الطريقة اللي قاعد يستخدمها غلط، طول معاه الولد ويصرخ وكذا. صار يمسك رأس الولد ويضربه في الأرض ويمسح وجهه في الأرض، يعني مقهور ما هو عارف إيش يعمل. تذكر المطوى اللي عنده ويطلع المطوى، وصار يطعن في ظهر الولد، والولد يصرخ ما مات، ويحط السكين على رقبة الولد من الوسط ويسحبها إلى الجنب ويقطع أوتاره، ويبدأ الولد بالنزيف الشديد إلى أن فارق الحياة. سوى مجزرة بالولد، قام رمى الباكيت وأخذ المطوة وراح إلى مسجد قريب وغسل المطوى وغسل ملابسه وكذا، ورجع للبيت بدل ملابسه وأخذ ملابسه القديمة أتلفها ورماها في أحد حاويات القمامة، ورجع مرة ثانية إلى بيت أهل زوجته. لكن رجع وهو متوتر ومرتبك وما هو عارف يعني شنو الخطوة الثانية. المهم شافتها ماجدة، أشر لها أن أنجزت المهمة. قالت الحين تروح البيتي لزوجي إبراهيم وتسوي نفسك انك تبي تصالحنا على بعض ونقول له تعال رجع زوجتك الحردانة وليش ما ترجع وكذا، سواء وافق ولا ما وافق، وانت طالع ارمي المطوى فوق العريش. قال اوكي. قالت له بسرعة قبل لا يكتشفون جثة الولد. كان وقتها صلاة العصر، وبدوا أهل أحمد يفقدونه ويدورون عليه بالشارع. اسألوا صاحب البقالة، قال لا مر علي واشترى سجاير وكذا. قالوا شنو المنو؟ صاروا يدورون عليه يدورون عليه، ما خلوا مكان، حتى بدأ والد أحمد يتكلم عبر ميكروفون المسجد أن يا جماعة أحمد فقدناه وصار له كم ساعة، واللي يشوفه الله يخليكم دوروا معانا. والكل فزع يدورون على أحمد. وطلع منه طلعت هذا، طلعت روحه. كان عند إبراهيم يقول له ليش ما ترجع زوجتك؟ قال أنت مالك شغل، يلا اضرب اطلع برا. قال ماشي ماشي. لما طلع وهو طالع رمى السكين فوق العريش وراح إلى زوجته اللي موجودة في بيت أهلها وعند ماجدة، أو يسمع صوت الميكروفون المسجد والناس تقول ساعدونا احنا ندور عليه وكذا. بدأ يرتبك وخافوا. ايش سوى؟ الناس قامت تجمع تدور. راح أقول لكم غبي، راح إلى بيت البنت اللي كتبت له على الباكيت تذكرها، فراح وضرب عليهم الباب. طلعت البنت قال اسمعي عمو، إذا حدا سألك على شو كتبت وكذا لا تتكلمي. قالت شنو؟ شنو الموضوع؟ ما فهمت. قال إذا حدا سألك أنت كتبتي لي على الباكيت وكذا لا تحكي لحدا. البنت ما هي فاهمة، قالت إن شاء الله إن شاء الله. زين وش في هذا؟ وش الموضوع أصلا؟ هي ما سوت جريمة ولا هو طلب منها شيء غلط؟ يعني ما هي فاهمة. سكتت البنت والناس بدت تتجمع يدورون على أحمد. وقام هذا كذلك طلعت يشاركهم في عملية البحث، من هون من هون، لا لا من هون من هون، لا من هون. وشوي شوي بعد كم ساعة من البحث قالوا خلونا ندور في المقبرة. قالوا شو ودي على المقبرة؟ قال لا صدقوني ترى الأولاد كتير بيلعبوا هون. وفعلا يوم وصلوا للمقبرة ويعثرون على الجثة، شافوا المنظر البشع اللي حصل لأحمد. صارت صدمة لجميع أهل الحي. ليش؟ ليش الولد شنو مسوي؟ من اللي سوى فيه الجريمة البشعة؟ مطعم فيه في ظهره وناحره ومكسر وجهه في الأرض، ليش الحقد هذا؟ المهم حضروا رجال الأمن والأدلة الجنائية ورفعوا الجثة ورفعوا كل البصمات اللي موجودة في الموقع. ما عثروا على شيء لأن كله رمل وحصى وكذا، ويعثرون على باكيت السجاير العلبة، ولا العلبة مكتوب عليها كلام إبراهيم محمد أحمد خالد ما أدري منه، رقم تليفون. يوم شيكوا على الرقم ولا هذا رقم خطأ أصلا، شيكوا على الاسم الكامل هذا الثاني ما في. إبراهيم فلان يوم سألوا من إبراهيم فلان قالوا هذا جارنا، على طول ألقوا القبض على إبراهيم. الحين هم دائما إذا في مشتبه يدورون في بيته، نبشوا البيت قلبوه فوق حدر أو يعثرون على المطوى. قالوا بس ألقينا القبض على القاتل. وفعلا كانت الخطة اللي سوتها ماجدة محكمة 100%. إبراهيم ما هو عارف شو اللي صاير. ليش قتلت الولد؟ أقسم بالله ما لمست حد، ولا عمري سويت جريمة، ولا عمري أذيت أحد. تعال تعال تعال، هالكلام هذا كل المجرمين يقولونه أصلاً. أو يبدأ التحقيق معه وبدأوا يحققون مع العالم وشلون لقيتوا الجثة وما أدري منه وما أدري منه. الكل مصدوم من إبراهيم، ليش تقتل أحمد؟ شنو بينك وبينه وبين أهله، ولا بينك وبين أبوه، ولا مع عائلتهم؟ إنسان معروف إنه محترم وأخلاق يرتكب جريمة بهالبشاعة، يا أخي صحيح الدنيا ما لها أمان. الرجل كلاها خلاص. المهم وبالتحقيق وكذا إبراهيم يحلف ويقسم ويثبت مكان وجوده طوال الفترة. قال حتى زارني اللي هو عديلي، طلعت وقال لي تعال رجع زوجتك وأنا طردتها، وسألوه أنا كنت في البيت أصلا وأنا كذا وأنا قاعد يثبت لهم، يحاول يثبت لهم أنه ما كان موجود في الموقع هذا أصلا، ولا طلع في الشارع ولا راح. قالوا له أنت الوحيد اللي تدخن هالسجاير. قال إيه نعم صح أنا أدخن السجاير. قال أنت كنت كاتب الظهر. قال هذا أصلا مو خطي، وبعدين أنا أكتب اسمي على باكيت سجاير ليش؟ ليش؟ وشنو الرقم الثاني هذا؟ وشنو هالاسم الثاني هذا؟ يوم شافوه قالوا والله صحيح، يعني واحد بهالغباء يكتب اسمه على باكيت وبعدين بيتخلص من أداة جريمة يرميها فوق العريش، لكن ما في مشتبه غيره. قالوا يمكن يحاول يراوغ. المهم يحققون يحققون، من بين الناس اللي حققوا معاهم منه البنت ما بيذكر اسمها ما لها داعي، اللي هي اللي كتبت على الباكيت، لأن كل اللي شارك حقق تقريبا مع أكثر من 17 شخص بنفس الحارة، من بينهم البنت هذه. كل اللي طلع وشاف بالبداية يعني وجود الجثة جابوه. البنت قالت أبدا وأنا كذا، وحتى أن جاء عندي طلعت ضرب الباب وطلعت له قال لي لا تقولين لحد أنك أنت كتبتي لي على الباكيت. قالوا شنو شنو عيدي عيدي. قالت أنا كنت بالبيت قبل لا أطلع على صوت الناس لما لقوا الجثة مر علينا طلعت. اي مر عليكم ليش؟ قال لي لا تقولين لحد انك انت كتبتي لي على الباكيت. راح جابوا لها الباكيت، قالوا له هذا الباكيت؟ قالت ايه هذا انا اللي كاتب عليه. اهلا وسهلا طلعت؟ قالت ايه طلعت، وحتى ابوي اللي لما جاء يبيني اكتب له استأذن من ابوي جابوا ابوه قال ايه نعم صح طلعت جاء وقال لي ما يخالفك اخلي بنت تكتب لي. قلت له ايه ما في مشكلة، أكدوا أن الباكيت اللي كاتب عليه طلعت. هذا طلع شو قصته؟ طلعت كان موجود في بيت إبراهيم قبل لا يكتشفون مكان الجثة. يمكن لما زار رمى السكين في العريش. وإذا موضوع الباكيت البنت تقول أنه هو اللي قال لها اكتبي لي، لا طلعت هذا مو مضبوط. وسألوا بعض الناس قالوا لما كنا نبحث عن مكان أحمد أو اللي كان يشير لنا يقول لنا أنا متأكد أنه في أولاد بيدخلوا مرات هون في المقبرة، فهني تأكدوا أن هذا طلعت وراه الموضوع ويلقون القبض على طلعت. طبعا طلعت أصلا كان يرجف وخايف وحالته حاله وتصرفاته فضحته. أول ما مسكوه قال خلاص خلاص أنا راح أقول لكم كل شيء اللي تبونه راح أقوله بدون كفوف الله يخليكم. قال أتكلم. قال يبا هذه خطة أنا وماجدة أن نبي نورط إبراهيم. ماجدة من ماجدة زوجة إبراهيم، وهذه أخت زوجتي، وإحنا بيننا علاقة وإحنا كذا، ويبطل جربة ويلقون القبض على ماجدة. ماجدة في البداية حاولت تنكر وتقط التهمة براس طلعت، لكن أقوال طلعت كانت واضحة أنه هو اللي قتل. قال لكن بتحريض من ماجدة، وأكد لهم أنه هي اللي قالت لي روح حق زوجي عشان قول له أني أرد. وإبراهيم قال فعلا صح جاني، وهي اللي قالت لي أنه يدخن العلبة اللي هي سجاير الكلاسيك وخلينا نورطه وكل شيء. انصدموا العالم، لكن دائما ما في جريمة كاملة، دائما ما في جريمة كاملة. مرات رجال الأمن يستطيعون أن يكتشفون المجرم، مرات لا. بس هذا مو معناته ان الجريمة كانت كاملة، مستحيل، لان ارتكاب الجريمة ما هو قانون واضح او شيء روتيني بالحياة، شيء شاذ. فالتصرفات اللي تصدر من الانسان دائما تكون انفعالية وغير مدروسة، او انه مرات يحاول انه يدرسها لكن تفلت من الامور. هذا في ازهاق ارواح، في دم، في قتل، في مقاومة. دائما لابد انه يترك وراه ادلة تفضح، وهذا اللي صار. المهم مالكم بالطويلة، احالوا ماجدة وطلعت للمحاكمة. في اول درجة تم الحكم على طلعت بالإعدام شنقا حتى الموت. أنا بصراحة يعني لو لا يعني الإنسانية، كان أنا النوعية هذه أنا ما أخلي يموت على طول، لا والله ما أخلي يموت. هذا أضرب بنعال تكرمون ضرب مستمر إلى أن يموت من الضرب، ما أخلي يموت بسهولة وسرعة، لا لا لا لا لا. هذا وحش، هذا وحش، هذا حرام يروح بسهولة. حكموا عليه بالإعدام. ماجدة حكموا عليها بالسجن 15 سنة لأنها محرض ولأنها هي المخطط، وكان المفروض إعدام معاه والله، لأنها شريك أساسي في الجريمة. صحيح إنها مو هي اللي قتلت، لكن هي اللي خططت بشكل كبير. وانتم عارفين الشريك لما يكون اساسي في الجريمه هو الشريك اللي ساهم باداه الجريمه، او ساهم ب يعني بدفع الجريمه. شلون يعني؟ لو هي مثلا هي اللي معطيتها المطوه قالت له اقتل بهذه، كان هي خلاص راحت ملح اعدام، لكن تم اتهامها بالمشاركه والتخطيط والتحريض على الجريمة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.